وهكذا من هذه القرائن التي كانت سببا في ضلال كثير من الناس. قال المدار مختبت فيه القرائن إقبال رجل بموت ولده المجرد على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكبر والنعش. ومن أمثلته أيضا أحاديث الشيخين، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفاية العلم المجرد سفرة الطرق، كما قاله غير واحد ممن قال هذا، الحافظ ابن حجر في نزهته. ومن موضع المنازعة بين أهل السنة وأهل البدعة في المسألة أن أهل السنة مجمعون على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم، ولم ينازع في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة ومن حدا حذره. لم ينازع في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة ومن حدا حذره، وإلا فإن الإجماع منعقد نقله الإسرائيلي والسمعاني وابن حزم في سبعة من الأئمة المعروفين على أن قدر الواحد المحسوب بالقرائن مذهب أهل الحديث قاطبة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع، وحكاه عمر بن سفير باختصاره، ونقله ابن القيم في الصواعق، وحكاه أيضا مع تردد ابن الصلاح في علومه أن قدر الواحد الذي حدث الذي تلقته الأمة بالقبول يجيب العلم. من نازع في هذه المسألة صار من أهل البدع، من نازع في قدر الواحد الذي حدثه القرآن صار مبتدعا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا مذهب السلف عامة، ومن قال مذهب السلف فقد دخل في البدع. قال رحمه الله: يتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفاءة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. هذا كلام مستفاد من وجهة الحافظ ابن حجر، وسبق إليه أيضا الإمام ابن الصلاح رحمه الله في علومه. قال: واختار هذا القول ابن الحاجر وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، وكذلك أبو إسحاق الإسفرائيلي وأبو منصور البغدادي وابن ثورة ومن المحدثين الحميدي وأبو الفضل بن طاهر، كما أفاده الحافظ بن نجع. قاله صاحب الضياء اللامع الملقب بابن حليله على جمع الجوانب. قال: ممن اختار هذا القول ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى. في نسبه هذا القول الى شيخ الاسلام نظر، فشيخ الاسلام مع المذهب الثاني. يراجع مجموع الفتاوى الثامن عشر الصفحه الثامنه والاربعين الصفحه الخمسين، وهكذا حتى عمرو ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الطوائف. نسبة هذا القول الى شيخ الاسلام فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: وحمل بعضهم الرواية عن احمد على ما قام في القرائن على صدقه خاصة. دون غيره. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في الروضة أن هذا محمول عند أحمد الرواية التي فيها العلم على وجود القرآن. ذكر هذا احتمالا ابن قدامة في الروضة، والذي ذكره عنه ابن القيم وهو الصحيح المذهب الثاني، وهو الذي عليه سائر المحدثين كما قاله عبد العزيز البخاري وغير واحد من اهل العلم. تحاشى المحدثين واهل السنة والجماعة من مسألة القرائن المعتزلية التي هي خروج عن موضع المنازع. قال مقيده ابا الله عنه: الذي يظهر لي انه التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا اعلم ان قدر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر اليه من جهتين، هو من احداهما قطعيا ومن الاخرى ظنيا، ينظر اليه من حيث ان العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعيا، لان العمل بالبينات نظرا قطعيا موصوف في الكتاب والسنة، وقد اجمع عليه المسلمون وهي اخبار واحاد. وينظر اليه من ناحية اخرى وهي: هل ما اخبر به مطابق للواقع في نفس الامر؟ فلو قتلنا رجلا صفاتا بشهادة رجلين فقتلنا له، هذا قطعي، هذا قطعي شرعا لا شك فيه. وست الشاهدين فيما اخبر به في نفس الامر، فيما اخبر به مغنيما في نفس الامر لا مقطوع به لعدم الاسمى. وموضع المنازعة كما تقدم في إفادة العلم في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قدر الناس فشيء آخر. موضع المباحثة والمنازعة إفادة العلم في قدر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا في مطلق كلام الناس. والخلط بينهما من اعظم اسباب الغلط في تحرير هذه المسألة كما تقدم. الخلط بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كلام الناس في هذه المسألة اعظم اسباب الغلط، او من اعظم اسباب الغلط، كما جرى للمعتزلة ومن دخلت عليه شبهة المعتزلة. اذا فهمنا هذا، فقضية صدق الشاهدين بحث آخر لا يقاد فيه، قضية صدق الشاهدين بحث آخر لا ينبغي أن يقاد فيه. وأما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موضع المباحثة، والمصنف رحمه الله تعالى يقول: هو قطعي لا شك فيه، وصدق الشاهدين مظنون، وصدق الشاهدين خارج موضع المنازع. ومن فهم هذا انحل عنده الاشكال في هذه المسألة، من فهم هذا انحل عنده الاشكال في هذه المسألة. قال ابن القيم: بقياس خبر الصديق على قدر آحاد المخبرين من أسد قياس في العالم، انتهى من الطيار. قال ابن القيم: بقياس خبر الصديق، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على قدر أحد المخبرين شاهدا كان أو مخبرا من أكثر قياس بالعالم، وهو قرون كما تقدم عن موضع المباحث. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: وإنما أتى من جهة إفادة قدر واحد العلم من جهة القياس الفاسد، وإنما أتى من جهة إفادة قدر واحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على قدر الشاهد على قضية معينة ويا بعد ما بينهما. إلى آخر كلامه. الشاهد هذا من أعظم أسباب الغلط في المسألة. قال المصنف رحمه الله ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أن سلمة المتفق عليه إنما أنا بشر إنما أنا بشر وإنكم تقتسمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. متفق عليه من حديث أم سلمة والمصنف ساق آخر الحديث بالمعنى. متفق عليه من حديث أم سلمة والمصنف ساق آخر الحديث بالمعنى. وهذا أيضا استغلال بغير العلة فموضع المباحثة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه أن شهادة الشهود فليست من موضع البحث في شيء لا من صدر ولا من وجه. قال المصنف رحمه الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء قطعي الصواب شرعا هذا هو موضع البحث. موضع البحث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواب هو وموافق لنفس الأمر في الحكم أم لا أم أن الرسول أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله. الجواب عند كل مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب عين حكم الله في نفس الأمر فإن الله رتب على شهادة الشهود حكما والله سبحانه وتعالى يعلم أن عين الشاهد وأخاه قد يكذبان وقد يغلطان ومع هذا رتب الله سبحانه وتعالى الحكم على أنه إن اجتمعا وعبر في الظاهر فالحكم مترتب على شهادتهما. الحكم قطعي كما قال المصنف قطعي الصواب ومن شك كفر. هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا مع انه صرح لانه لا يقطع بحقيقه الواقع في نفس الامر. الواقع هو قدر المحضرين ليس موضع المباحثه فيه. فان كلام الناس مجنون واما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقطوع وحكمه صائغ ومن شك في هذا فانه يشك في الاسلام. قال رحمه الله تعالى لانه لا يقطع بحديقه الواقع قال وقد صرح مع انه صرح بانه لا يقطع بحديقه الواقع في نفس الامر كما ترى. ابن حزم رحمه الله جواب على هذا الموضع يرجع في مختصر الصواعق قال وقد اشار فيه في المراقي للاقوال في هذه المساله بقوله بقدر الآحاد ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد الاجر الروى وقصيرا لا ان القرينه تحتوى وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به يجوبه اتفاقا قد حصل كذا تجاء اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. قال رحمه الله تعالى ويوضحه أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح إن المبادر صحته يعني الحديث في ظاهر الامر ان المراد صحته في ظاهر الامر هذا الذي ذكره المصنف عن علماء الحديث وقول بعض المتاخرين ممن تلا عليه كلام المعتزله وشبهتهم. هذا الكلام كلام بعض المتاخرين من علماء الحديث حكاه ابن القيم عن بعض المتاخرين كما في مختصر الصحاح وأما من إذا رأى إماما من الأئمة قال صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قالوا مراده صحته في ظاهر الأمر، يعني قد يكون كذبا في نفس الأمر أو غلط هكذا يقولون. بين ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء ما قالوا هذه المقالة إلا لأنهم تأثروا بشبهة المعتزلة، شعروا أو لم يشعروا، وأنهم قائمون لأن قدر الواحد يفيد الظن، فمن أجل هذا قالوا لما رأوا أقوال الأئمة المحدثين هذا حديث صحيح أو صح عن رسول الله أنه قال كذا في حديث الرؤيا أو نحو ذلك قالوا في ظاهر الأمر، أما في نفس الأمر فالله أعلم. وهذا كله من شبهة المعتزلة التي دردت على كثير من العلماء. طيب دخل الكلام على مذهب ابن الصلاح إن شاء الله يذكر في غزة إذا كان لكم شيء ما يخطر منه. بقية مبحث المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوضحه أيضا قول علماء الحديث في تعريف الحديث وتعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر. تقدم في المجلس السابق أن هذا قاله بعض المتأخرين، قالوا هم عارضون لقول الأئمة المحدثين حديث صحيح أو صح عن رسول الله كذا أو نحو ذلك، فقالوا المراد صحته في ظاهر الأمر، لأن عندهم في هذا الباب أصلا هو أن قدر الواحد لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، ومن هنا دخل عليهم الداخل في مسألة الحديث الصحيح، فقالوا المراد صحته في ظاهر الأمر لا في نفس الأمر. يحتمل في نفس الأمر أن يكون كذبا محضا أو أن يكون غلطا، وهذا تناقض عجيب، وهذا إنما هو قول المتأخرين، هذا إنما هو قول المتأخرين. ولعلهم من هنا فرقوا بين قولهم سنده صحيح وحد وهذا حديث صحيح، لعلهم من هذا المدخل. ومن هذه المسألة وشبهتها منع ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علومه التصحيح، فقال في فوائد الحديث الصحيح ذكر في الفائدة الثانية أنه إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين أو منصوصا على صحته في شيء من مصنفات الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. وهذه العبارة ردت على ابن الصلاح عند كثير من الأئمة المختصين والشارحين لعلوم ابن الصلاح، وكثير منهم لم يصل لمراده، فإن مراد ابن الصلاح كما هو في ظاهر العبارة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فبحثه في جزم الحكم، فهو يفرق بين الجزم بالحكم وبين الحكم على الظاهر، وهذا هو القول الذي عندنا هاهنا. وكما تقدم أن الحديث إذا اجتمعت فيه شروط الصحة أفاد العلم دون تفريق بين ظاهر الأمر وباطنه، ولو كان غلطا لنبه الأئمة، ولا يمكن أن يوجد غلط لراوي لا يعرف، ولا يمكن أن يكون في السنة حديث مكذوب ولا يعلم، هذا محال وبعيد. قال رحمه الله تعالى تنبيه، وهي تنبيه في غاية الأهمية: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه ومن عدل عنه كان من أهل البدع، من عدل عنه كان من أهل البدع. اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، هذا على تقسيمهم المشهور أن الدين ينقسم إلى أصول وإلى فروع، وهذا تقسيم مبتدع قالته المعتزلة ولا ضابط له صحيح، هذا التقسيم لا ضابط له صحيح. تقسيم الدين بكامله إلى أصول لها أحكام وفروع لها أحكام، بدعة في الدين محدثة لا دليل عليها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات في لزوم الطاعة وغيرها كثيرة. فالشاهد هذا التقسيم مبتدع لا دليل عليه ولا ضابط له صحيح، فلو سئل هذا المقسم ما الضابط من الأصول من الفروع ما استطاع أن يأتي بضابط صحيح. قال بعضهم الأصول العلميات والفروع العمليات، قلنا فماذا؟ قالوا يكفر بالعلميات ولا يكفر بالعمليات. اعترض عليهم بأن التكفير حاصل بالعمليات أيضا، والخلاف في تكفير المباني الأربعة معلوم، الخلاف في التكفير بالمباني الأربعة أو بأحد المباني الأربعة أو الصلاة أو بالصلاة والزكاة أو بالأربعة مجموعة معروفة مشهور في كتب الأئمة. وكيف تكفرون تارك الصلاة إذا جحدها ولم يعمل بها؟ فالعلم لا ينفصل عن العمل، ها هنا العلم لا ينفصل عن العمل، والمستهين بالصلاة يكفر والجاحد لها يكفر. شيخ الإسلام له بحث النفيس في هذا الموضع، وكذلك قبله ابن حزم، وخلاصته أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة محدثة. تقسيم الدين حاول بعض العصريين المجادلة بما لا طائل تحته. قال فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وهكذا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما رد ما أثبته الرسول بدعوى أنه آحاد وأن الآحاد يفيد الظن وأن العقيدة جزم، فهذا كلام أهل البدع من المعتزلة ومن دخلت عليه شبهة المعتزلة. فالواجب إثبات الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على قاعدة ليس كمثله شيء، ومع هذا نثبت له أنه السميع البصير، وهي من صفات الخلق لكنها في الخالق أكمل. قال بهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام من معتزلة وجهمية وأشعرية وكلابية وماتريدية، قال بهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيئا من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطلا لا يعول عليه. هذه الشبهة موجودة في كلام النووي رحمه الله، وجرت في كلام الحافظ ابن حجر في بعض المواطن، ففي كلام غير من اهل العلم، وهم في هذا يقلدون من سبقهم، وانما وقعوا في مثل هذا عن تأويل. فمثلهم لا يخرج عن اهل السنة والجماعة بمثل هذا، هذا الذي عليه العلماء، لانهم كانوا اهل تأويل ولم يكونوا على بصيرة تامة بهذا الباب، فغلطوا تقليدا لغيرهم لا من باب العلاج. قال رحمه الله تعالى: ويكفي من ظهور بطلانه انه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل. وهذا معروف عندهم، حتى قال بعض غلاتهم سياتي تسميته بعد اكمال هذه المباحث، قال في مناظرته لابي اسحاق بن شاقية الحنبلي، قال: هذا الرجل وهو يعتبر من كبارهم، اخبار الاحاد عندي اضطراب سواء، اخبار الاحاد عندي اضطراب سواء، اقتلها ولا اقول منها الا بما وافقه العقل، هكذا يقول. قال رحمه الله: بمجرد تحكيم العقل. فالمسألة عندهم مسألة عقل، ولهذا يثبتون بعد اثبات العقول، قال: لا بد ان يكون حيا، لان العقل يوجد تلك الصفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: العقول تتبال امام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين انهم يزعمون ان ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي. سيأتي الكلام على القياس المنطقي في محله، وان القياس المنطقي ما تركب من مقدمة شرطية منفصلة، القياس المنطقي يتركب من مقدمة شرطية منفصلة ثم ملزومية، ثم نبي تلك الملزومية، ثم نقيض المقدم. هذا القياس المنطقي الذي بنوا عليه مذهبهم، فقولهم: لو كان الله مستويا على العرش، هذا مقدمة شرطية منفصلة، ملزوميتها عندهم لكان حادثا. لو كان الله مستويا على العرش، هذه مقدمة شرطية منفصلة مستقلة، قالوا: يلزم منها لكان حادثا. ثم نهي تلك الملزومية، قالوا: وليس الله بحادث. ينفون تلك الملزومية التي يضعوها، فيخرج من هذا نقيض المقدم، وهو: فليس الله مستويا على العرش. وبهذا يتسلسلون في نفي الصفات صفة صفة. لو كان الله له وجه لكان حادثا، والله ليس بحادث، فليس الله له وجه. لو كان لله يد او يدان لكان حادثا، والله ليس بحادث، فالله جل وعلا لا يدان له. لو كان لله عينين لكان حادثا، والله ليس بحادث، فليس لله عينان. وهكذا يتسلسلون في النفي في سائر الصفات. وبين المصنف رحمه الله كما سيأتي معنا ان هذا القياس ممكن ان يقلب عليه فيقال: لو كان الله ليس مستويا على العرش لما مدح نفسه بذلك، والله جل وعلا قد مدح نفسه بذلك، فالله مستوي على العرش. هذا القياس يمكن ان يقلب عليه كما بينه المصنف رحمه الله تعالى، فانه مجد الله مدح نفسه في سبعة مواضع باستوائه على العرش، فمدحه يدل على ارتباء ذلك ومحبته تلك الصفة وانها كمال. قال رحمه الله تعالى: والعقول تتباهى امام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين انهم يزعمون ان ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من المقدمات يصطلح عليها أنه